حكم الذين يدعون غير الله من المسلمين عن جهل بحقيقة التوحيد؟ هذا حكمه أن عمله كفر. يدعون غير الله من المسلمين عن جهل بحقيقة التوحيد. اختار العلماء في ذلك هل يكفر بنفسه كافرا أو لا بد أن يعلم؟ على قولين، أحدهما أنه لا بد أن يعلم لأن ذلك قد يكون اتبع عليه الأمر بسبب دعاة الباطل بسبب علماء السوء. اتبع عليه الأمر فلا بد أن يعلم، لا بد أن ينبه قبل أن يفهم عليه الكفر. وهذا قول جماعة من العلم. والقول الثاني أنه لا يحتاج إلى بيان لأن الأمر واضح، والقرآن كله في بيان الكفر، وهكذا السنة والرسول بين ذلك وعلى بيان بين ذلك، ولا يتوقف كله على البيان بل وكاله بهذا العمل. ولكن يستفاد من ذلك إذا الدولة الإسلامية تحاسبه فإنها لا تكون حتى تستجيب. حكم الله ودعا للجن بين أحزاب وأقلع الحمد لله، وإن أصر عليه وبكل هذا هو خطير. وقول أنه كافر مجرد هذه الأحزاب قول قوي، لكن أحوال ألا يقدم على ذلك حتى يبلغ حتى يوجه إلى الخير ويعلم لعله يحتج بك في السماء. لكن حكمه بالدنيا حكم الكفار، ما دام عمل على الكفار حكمه في الدنيا حكم الكفار، اللي لا يطلع عليه ولا يؤثر ولا يعرف المسلمون الا يعرف الله.